إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا قبل ذلك أن للسائرين إلى الله عز وجل منازلا ينزلون فيها، وهي تشبه محطات الوقود، أن يتزود الإنسان من منزلة حتى يواصل سيره إلى منزلة أخرى، فلا يزال يتقلب في هذه المنازل حتى يوافي أجله. وعلى قدر تحققه بمعنى هذه المنازل يكون سيره إلى الله عز وجل، وتكون درجته عنده في الآخرة. وكنا تكلمنا عن منزلة المحاسبة، ألا وهي محاسبة النفس، وذكرنا أن للمحاسبة أركانا ثلاثة. الركن الأول أن تقايس بين نعمته تبارك وتعالى عليك وجنايته وجنايتك. الركن الثاني أن تنظر ما له عز وجل من الحق عليك من وجوب العبودية ومن وجوب توحيده تبارك وتعالى والتزام طاعته واجتناب نواهيه، وبين ما لك وما عليك من الحق. الركن الثالث أن كل نعمة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. فهذه هي أركان المحاسبة الثلاثة التي من تحقق بها فقد حقق هذه المنزلة العظيمة. وهذه المحاسبة أيها الإخوة إنما تكون لصاحب الضمير الحي، أما الميت فإنه لا يتقلب في هذه المنازل بداهة. فكلامنا لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أما الذي مات قلبه أو مات ضميره أو ليس في وجهه قطرة ماء فهذا لا ينتفع بهذا الكلام. والناس صنفان، الناس اللي هم المسلمون، يعني المسلمون صنفان. صنف له ضمير يحركه وصنف منافق لا ضمير له، وليس في وجهه قطرة ماء ولا يعرف معنى الحياة. وهم كثيرون في بلاد المسلمين، إذا لم يحرك القرآن والسنة أحدا فلا بد أن يحركه سيف السلطان. ورضي الله عن عثمان إذ يقول: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لو قرأت آيات الله عز وجل جميعا على بعض المخلوقات ما تحركوا وما ازدادوا إلا ضلالا وعمى، برغم أنه يلقى عليهم أسمى آيات الهدى، إلا أنه لا يزداد بها إلا عمى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا الصنف الذي لا يحركه القرآن ولا يهيجه إلى مكارم الأخلاق لا يصلح معه إلا سيف الولاة، فهو يخاف ولا يختشي كما يقال. هذا الصنف الذي مللنا من وجوده في ديارنا لأنهم يضيقون الديار ويغلون الأسعار وخاتمتهم البوار والدمار، هذا الصنف الذي ملأ ديار المسلمين الآن ينبغي أن يتحقق بمنزلة المحاسبة في الدنيا طالما أن القرآن لا يحركه. الجماعة الذين يزعمون أنهم قرآنيون والقرآن منهم براء، وهم فعلا براء من القرآن، هؤلاء الذين ينكرون السنة إنكارا كاملا ويقولون لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كأنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا لا يتكلم طيلة حياته، أو أنه لم يبلغ ما أمره الله به: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. أين بيانه؟ فهؤلاء يزعمون أنه صلى الله عليه وسلم ما بلغ. ما هو المقصود من هذه الدعوة المشؤومة؟ المقصود منها تضييع القرآن وليس السنة، لكنهم لو صرحوا بما يريدون لرجمه الناس بالحجارة، فهم يتوسلون إلى ما يريدون على دفعات وعلى مراحل. الصنف الثاني الذي يكره الكل: لا قرآن ولا سنة. وهؤلاء أيضا تمتلئ بهم ديار المسلمين، الذين يسألون أنفسهم: لما هذا الضنك المضروب علينا؟ عليهم أن يعرفوا الجواب الصحيح. الجواب الصحيح وجود هؤلاء، هو الذي فعل بنا هذه الأفاعيل، والله عز وجل ذكر لنا سنة كونية لا يحابي أحدا فيها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الماء ما بأنفسهم الذي علق بها من الانحراف عن الشريعة، الانحراف عن العقيدة، الانحراف عن السلوك السوي الذي كان عليه القرون الثلاثة الأولى، ده السبب في الضنك المضروب عليه. مسألة لقلة موارد، والمسألة ليست فقرا أبدا، إنما المسألة تعطيل كامل للشريعة إلا في الأحوال الشخصية اللي هي قائمة على مذهب أبي حنيفة، وفيها ما فيه كمال. أنا الآن أذكر، ونحن نتكلم عن المحاسبة، أذكر مثلين. مثل أولاني جماعة للجماعة القرآنية: لماذا تنكرون السنة؟ لماذا تردونها؟ قال لك: لأن القرآن هو الذي يوحد ولا يفرق، ونحن إذا التفتنا حول القرآن قل الخلاف بيننا. يعني إذا السنة هي التي تفرق، طيب هتلنا أي قضية قرآنية تناقشتم فيه؟ لننظر أخرجتم برأي واحد أم بآراء. وأنا سأذكر لكم قضية مدهشة، لن أتكلم في فروع جزئية فقهية، لا، أنا سأتكلم في شيء يقول عنه العلماء أنه معلوم من الدين بالضرورة. يعني إيه معلوم من الدين بالضرورة؟ يستوي فيه علم العالم والجاهل والكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، أي أنه لا يحتاج إلى علم، لا يحتاج إلى فتح كتاب حتى يقال ده عالم وده جاهل، لا، هذه المرتبة المعلوم من الدين بالضرورة يستوي فيها علم الكل. مما يستوي فيه علم الكل عدد الصلوات. اسأل الطفل الصغير عدد الصلوات كم يا بني؟ يقول لك خمسة. العالم الجاهل يعرف هذا القضية. طيب جماعة القرآنيون دول ايه رأيهم في عدد الصلوات على مقتضى القرآن؟ اسمع العجب، وده خلاف في شيء معلوم من الدين بالضرورة، فما بالك بما خفي عن ذلك او قل عن ذلك ولا يعرفه الا طائفة من الأمة. الصلوات اللي هي خمس صلوات وتواتر الكل عن الكل، الجيل يأخذها عن الجيل زي القرآن بالضبط، في قمة التواتر العملي الجيل الكامل هو بالملايين يأخذها عن الجيل السابق الذي هو بالملايين أيضا. قال قائل أوقات الصلوات ثلاث بنص القرآن، أين وجدت هذا؟ قال لك يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. قال لك هو ده النص اللي في القرآن عن الصلوات، يبقى الصلوات ثلاث، الفجر والظهر والعشاء، والعصر والمغرب. قال لك لا، لا نسلم به. ده قول. قول الثاني قال لك الصلوات ثلاثة برضه، بس مختلفين في تعيين الثلاث. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قال لك يبقى الصلاة ثلاث أوقات، طرف النهار صلاة الصبح والمغرب وكده النهار بيخلص، وزلفا من الليل يبقى صلاة العشاء. يبقى الأوقات ثلاث، الفجر والمغرب والعشاء، إنما الظهر والعصر لا. قال ثالث، كل ده كلام القرآنيين، وفي شيء أظهر من الشمس في رابعة النهار فما بالك بما دون ذلك من الأحكام. قال لك الصلوات أربعة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، نفس الآية برضه. قال لك طرف النهار الصبح والمغرب، وزلفا من الليل يعني مدة الليل اللي أولها العشاء وآخرها الفجر، يبقى الصلوات أربعة ومفيش حاجة اسمها ظهر. وقال هذا القائل إنما زاد صلاة الظهر أعداء الإسلام، يهود النصارى هم اللي دخلوا علينا صلاة الظهر كده وإحنا نايمين، صبحنا لقينا الظهر موجود كده خلاص. قال قائل بل الصلوات ستة. قال جبتها منين؟ قال لك الخمس صلوات وزلفا من الليل، زلف من الذي اسمها صلاة الزلف خلاص، يبقى دي ست صلوات. السؤال هل رجوعهم الى القرآن رفع الخلاف ام زاد الخلاف؟ السنة حددت 5 أوقات وانتهى الأمر واتفق المسلمون عليها، هم جابوا 4 5 أقوال. إذن عندما يقول القائل القرآن وحده، لا يريد القرآن، لأن السنة تقضي على القرآن كما عليه أهل العلم. والذين توقفوا في هذا المصطلح توقفوا فقط لكلمة تقضي المشعرة بتقديم السنة على القرآن فقط، إنما في المعنى كلهم يرجعون إلى معنى واحد، وهو أن الآية القرآنية إذا كان لها معنى أو 2 أو 3 واختلف العلماء أي المعاني أقرب إلى الآية تدخل السنة، تحدد معنى من المعاني 3 ويقضى على الخلاف. أدي معنى قول يحيى بن أبي كثير وغيره من العلماء، إن السنة قاضية على القرآن. قاضية يعني هو القاضي شغلته إيه؟ مش القاضي شغلته يفصل بين متخاصمين أو متخاصمين. كذلك السنة آية معينة لها معنى 2، فأنا أريد أن أقضي لهذا المعنى على ذاك المعنى، فأدخل السنة تقول المعنى ده أولى من هذا المعنى، وإن كان اللفظ العربي يحتمل المعنيين لكن اللفظ الشرعي أو المعنى الشرعي يحتمل معنى واحد وهو كذا. آدي كلام العلماء في السنة قضية على القرآن. دول طائفة موجودة في ديار المسلمين وكتبهم مطبوعة، وأنا قرأت هذا الكلام في كتبهم، كتبهم تباع على الأرصفة. أهذا يجوز؟ أيجوز لإنسان أن يأتي الآن فيقول أوقات الصلوات 3 ويسكت عليه؟ أهذا يستحق الحج أم المجنون الذي يتصرف في ماله على غير الوجه الشرعي؟ أيهما أولى أن يحجر عليه؟ هذا الذي يلعب بالمعلوم من الدين بالضرارة، ولا واحد مجنون بيتصرف في ماله بسفة يوم يحجره على صاحب المال ويتركه هذا الإنسان؟ أيهما أولى بالحجر؟ هذا الذي يلعب في الدين بل من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا واحد اخترع دواء ولم يعرضه على اللجان المختصة علشان تبت فيه وتدي الكلمة أن هي هيصلح للتداول أم لا؟ من الذي ينبغي أن يحجر عليه؟ أهذا أم ذاك؟ لأنه يلعبه في الدين على رحمه وينشر الكفر البواح على الأرصفة على رحمه الأرض، وده كله من حرية الكفر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، واخدين الآية كده. المسلم إذا أراد أن يكفر هو حر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، بل من بدل دينه فاقتلوه هو صيانة في الحقيقة لكل الملل. أي رجل كافر يريد أن يسلم نعلمه بهذا الحكم، فكر قبل أن تعتنق الإسلام، لأنك لو اعتنقت ورجعت هنقتلك. فيوم إذا كان جادا خلاص يدخل الإسلام وما يلعبش بالملل، يدخل الإسلام ويثبت عليه، أو لا يدخل من أصل، يبقى ده صيانة. وكان الضحاك بن مزاحم له جار نصران كان يحب الخمر حبا شديدا، فكان يقول له يا ضحاك ما أجمل دينكم غير أنه يحرم الخمر، لو أنه يحل الخمر لأسلمت. قال له أسلم وإن شئت فاشرب، فأسلم. فقال له إن ارتدت قتلناك وإن شربت الخمر حددناك، فترك الخمر. يعني إن التزمت خلاص أنت مسلم الآن ملتزم بأحكام الإسلام اللي منها حد شارب الخمر، وإن رجعت مرة أخرى قتلناك. فده حكم ثابت عندنا في الدين. فيوم يجيب الآية من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني إذا ربنا بخير الناس في الكفر، وهو القائل ولا يرضى لعباده الكفر، اضربوا كلام ربنا بعض، وهو ده اللي حصل فعلا. هذا هو الذي حدث. ادي نموذج المؤذى الثاني وهو لا زال حيا كلمني فيه غير واحد، ولم استوثق حتى طلبت المصادر التي ينقلون عنه. يعرض الآن مسلسل اسمه عمرو بن العاص. المسلسل ده طلع في النهاية عمرو بن العاص رجلا فاسقا قليل الدين. تمام، جاء الطبور اللي هو بيكره كل حاجة، لا قرآن ولا سنة ولا أي حاجة، صفحة طويلة عريضة في جورنال. أنا أستغرب أن يمشي هذا حيا على الأرض ولا يأخذه سيف الولاء. العنوان: معركة الكلب والحمار. من هو الكلب يا سادة؟ عمرو بن العاص. من هو الحمار أيها الإخوة؟ أبو موسى الأشعري. ثم يقول: وهكذا صار مصير الإسلام في يد كلب وحمار. ده كلام يكتب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دولة تقول أن دينها الرسمي هو الإسلام، وإحنا بلد الأزهر. هو شيوخ الأزهر دول بياخدوا مرتباتهم ليه؟ مش عشان يصونوا أعراض هؤلاء؟ أوليس هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الدين؟ الأزهر اللي نايم ولم يعقد بدوره ويأخذ مرتباتهم ليحموا هؤلاء ويحموا العلم الذي نقلوا هؤلاء، يأخذ مرتباتهم لأجل هذا. يترك هذا يكتب أن عمرو العاص كلب وأبو موسى الأشعري حمار؟ بنقل من نقل هذا؟ نقل قضية التحكيم المزورة الكاذبة التي ليس لها خطام ولا زمام. أهل الشام رفعوا المصاحف وحصل تحكيم ما بين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص، قال لي أنا أثبت صاحبي هذا كالخاتم والثاني لا أخلع صاحبي هذا كالخاتم. قصة العقيمة الصنعاء اللي أنتم عارفينها دي. من الذي روى قصة التحكيم؟ كلها على بعضها. إذا كانوا بقى يعني يريدون الحق في الوقت الذي يضعفون فيه أحاديث البخاري والإسرائيليات يقبلون أحاديث الكذابين الذين اتفقت كلمات العلماء على طرح روايتهم. من الذي روى قصة الحكمين وقصة الشتيمة والسب اللي حصلت بين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص؟ الذي روى هذه القصة يا إخوة راو يقال له لوط ابن يحيى، ومشهور بكنيته أبا مخنة. هذا الراوي قال فيه أئمة المسلمين من علماء الجرح والتعديل والمتكلمين في الرواة، يحيى بن معين قال: ليس بثقة وليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي: متروك. وسئل عنه الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن، تقرأ في الكتب رأى أبو داود. أبو داود ده الإمام ده هو سئل عن هذا الهالك فقال: أو يسأل عنه أحد؟ يطلع مين ده حتى يسأل عنه مجرد سؤال؟ وضعاف الدارقطني والعقيل. وقال ابن عدي: شيعي محترق. خلاص اتكشف الملعون. هو الشيعة هيقولوا ايه عن عمرو بن العاص؟ هيقولوا ايه عن معاوية بن ابي سفيان؟ ده مرة واحد شيعي سمى كلبه معاوية، سمى كلبه معاوية. واحد ضربوه وقالوا له: تسمي كلبك باسماء اهل النار؟ هذه الشيعة اللي شيخ الازهر يسأل في ندوة الشباب في اسكندرية الاسبوع اللي فات، يقول ان الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف سطحي ملوش علاقة بالأصول. وده كلام راجل لم يقرأ حرفا عن الشيعة ولا يعرف شيئا عن الشيعة، لكن دي فتوى سياسية. هو المطلوب كده؟ المطلوب فتوى سياسية مش فتوى شرعية. خلاف بيني وبين الشيعة، خلاف في الجزئيات، في المسح الخفين تغسل رجلك ولا تمسحها، لا، الخلاف بيننا وبين الشيعة في الجذور في الأصول. إنهم يكفرون سادتنا، يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، ويقولون إن الصحابة ماتوا على النفاق جميعا ما عدا ستة فقط. إذن هؤلاء الذين ماتوا على النفاق، ما هو حكم العلم الذي نقلوه؟ واحد منافق فاسق فاجر نقل لك علما، تقبله أم ترده؟ أرد. إذن عندما يقول هؤلاء فجرة فسقة، يسقط أيضا العلم الذي نقلوه، فيا ضيعة الإسلام وأهله إن تبنينا هذا القول. وهؤلاء الصحابة هم الذين رأوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تسقط كل هذه الأحاديث لأن رواتها فجرة وفسق. القرآن الموجود ناقص، القرآن الموجود الشيعة يقولون ده تلت القرآن والتلتين عندنا احنا، أنتم لا تعرفون عنه شيئا. ده خلاف في الفروع ولا خلاف في الأصول؟ أئمتهم الاثنى عشر معصومون وهم أفضل من الأنبياء ولا يخطئون. ده خلاف في الأصول ولا خلاف في الفروع؟ آدي الموضوع يا جماعة. الحمد لله أننا ما زلنا على قيد الحياة. ما أحلم الله عز وجل كل هذا الفساد وما زلنا نمشي على الأرض. العلاج أن يضرب على أيدي هؤلاء، لا أن يؤخذ على أيدي الدعاة إلى الله عز وجل ويكتفوا ويكفلوا في الوقت الذي يسمع فيه للفجرة والفسقة بأن يتكلم كل واحد بما يريد حتى لو كان مخالفا لما تواتر عند المسلمين، بل لأعلى درجات التواتر العملي زي الصلاة مثلا. أبو موسى الأشعري الذي وصفه هذا الأنور الفاجر رقيق الدين بأنه حمار، هذا قال فيه الشعبي انتهى العلم إلى ستة فذكره منه، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته على بعض اليمن، وأرسله عمر بن الخطاب يعلم أهل البصرة القرآن ويعلمهم السنن، وله كتاب مشهور في القضاء أرسله له عمر بن الخطاب. هذا الكتاب الصفحة دي شرحها ابن القيم في أربعة مجلدات، كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين في شرح خطاب عمر لأبي موسى الأشعري في القضاء وضوابط القضاء. وفي زمان عثمان ولاه على الكوفة ليعلم الناس السنن والقرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويدنيه، وكان صوته في غاية الجمال بالقرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في طرقات المدينة ليلا فسمعه يقرأ بالليل فجلس بجانب داره حتى انتهى من قراءته. فلما أصبح قال له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أسمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا، أي لحسنت صوتي ولحزنته. عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر على الأقل بالعصبية الوطنية، احموه دافعوا عنه لأنه أدخل مصر في الإسلام في الوقت الذي يقولون فيه أجدادنا الفراعنة، والفراعنة الذين لعنهم الله وخرب ديارهم وأنزل عليهم صوت العذاب. في هذا الوقت ننسب إلى هؤلاء ونقول على عمرو بن العاص كلمة. عمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قواه شيخنا الألباني رحمه الله: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، يطلع في الآخر كلب. وفي سنن في مسند الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمرو بن العاص فقال: البس درعك واعتني بسلاحك. فجاءه فقال: إني أريد أن أرسلك إلى مكان كذا وكذا، غزوة يعني في سبيل الله، وأزعب لك من المال زعبة صالح، تخل لك قرشين من الغزوة دي. قال: يا رسول الله ما على المال تبعتك، إنما تبعتك على الإسلام. فقال: يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه صالح، ثم يقول هذا إنه كلب. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي بسند حسنه الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة عن عمرو بن العاص قال: فزع أهل المدينة فزعا، فالتفت فإذا سالم مولى أبي حذيفة قد انتشق سيفه. قال: ففعلت مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل المدينة، ألا ترغبون إلى الله ورسوله؟ ولا يكون فزعكم إلا إلى الله ورسوله؟ ألا تفعلان ما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ لمسالم مولى أبي حذيفة وعمر بن العاص. طب جد كلب وفرد منين؟ من الرواية التي رواها الهالك الذي قال فيه الذهبي: هالك لا يوثق به، الشيعي المحترف لوط بن يحيى ده هو اللي روى الحدوثة دي وألفها أو نسبها إلى آخرين. إن لما حصل الخديعة وإن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري، فقال أبو موسى لعمرو بن العاص: مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال له عمرو: ومثلك يا أبا موسى كمثل الحمار يحمل أسفار. قلنا الرواية ساقطة كلها، حصلش الكلام ده أصلا. طيب سلمنا أنه حدث ورواه البخاري ومسلم، هذه فتنة، وكانت فتنة شعواء لم يستطع العقلاء أن يفعلوا مع العوام شيئا فيها، لا علي بن أبي طالب يدري يعمل حاجة، ولا طلحة ولا الزبير ولا عائشة. عائشة رضي الله عنها التي أقنعها طلحة والزبير في يوم الجمل، وسميت موقعة الجمل نسبة إلى جمل عائشة التي كانت تركبه، وقتل هذا الجمل. وفي هذا اليوم قتل من المسلمين 70,000 في يوم واحد، فلك أن تتصور حجم الفتنة الكبيرة. 70,000 يروحوا في يوم واحد في هذا الجو المدلهم المبهر المظلم، واحد قال لواحد: يا كلب يا حمار، وارد ولا مش وارد؟ وارد. فإذا قالها إنسان في ثورة غضب أيلصق به هذا اللقب؟ واحد شتم واحد مرة في عمره كله قال له يا حمار، يبقى يفضل اللقب ده لازال طول العمر. تعالى يا حمار، روح يا حمار. من يقول هذا في العالمين إلا رجل في قلبه غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو بقى العفيف اللي كاتب الكلام ده، العفيف الذي لا يعرف لسانه سب ولا شتم أبدا ولا تشتم عمره. فيوم يلصق تلصق هذه الألقاب التي يستنكف منها العوام الطغام أشباه الأنعام وتلصق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده على فرض أنه صح. ناس بيتلوا قتل، الأرض بتشرب دم وشابعت شرب دم، واحد شتم واحد قال له يا كلب يا حمار. غريبة يعني في الفتنة دي حتى لو كان مخطئا فيها يوم ياخد الكلام ده صفحة كاملة. يقول لك الذي لا يعرفه الناس عن عمرو بن العاص، وطلعوا انسان فاجر فاسد داعر افجر. شارون احسن منه. شوف شارون ده اهو، لما تقرا سيره شارون وتقرا ما كتبه هذا الانوك عن عمرو بن العاص تقول اخوان ده هذا تقديرنا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال عليه الصلاة والسلام أنا أمانة لأصحابي، فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هذا الجهاز المناعي الذي يمنع الشر كله عن الأمة يعاملون هذه المعاملة. حجاج بن يوسف الثقفي لما تعدى على أنس بن مالك وعامله بطريقة لا تلين قال أنس والله لو كنت من أتباع موسى لحملني اليهود على الرؤوس. لو كنت من أتباع موسى لحملني اليهود على الرؤوس. إن العقوق من شر الخصال، وهذا عقوق في الذروة، أن يعق هذا الجيل الفريد الذي لا نمتلك جيلا محترما ننظر إليه غير هذا الجيل. وكل الأجيال المحترمة التي جاءت بعد ذلك إنما كانت تنظر إلى هذا الجيل لأنه الأصل. فإذا جاز أن يهدم هذا الجيل هدم الإسلام كله. ورحمة الله على الإمام مالك عندما تكلم في أمثال هؤلاء فقال هؤلاء إنما يريدون سب الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقدروا على ذلك، فسبوا أصحابه وقالوا له صحابة سوء. لما يكون له صحابة سوء يبقى هو كويس، لكن لا يجرؤون على سب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. فإذا أراد رجل أن يسبك شتم صاحبك واتهم صاحبك بكل ألوان الفساد وانت راضي عنه يبقى انت زي. فينبغي أن يحاسب هؤلاء وينبغي أن يوقفوا على حد لوجه الله حتى لا تأتي الطامة الكبرى. اتقوا الله يا ولاة الأمر وخذوا على أيدي السفهاء، نحن جميعا في سفينة واحدة، لو تركناهم يخرقون أسفلها بزعم أنهم ملاك الأسفل لغرق الذين في الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المثل المشهور مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين من أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على الذين من أعلى فقالوا لو نخرق في نصيبنا خرقا فلو تركوهم لغرقوا وغرقوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلامنا الآن لأصحاب الضمير الحي، للذين يجدون في السير إلى الله وعندهم رغبة في تصحيح مسارهم، فنقول لهم إن المحاسبة لها ثلاثة أركان. الركن الأول أن تقايس بين نعمته وجنايتك، وهذا الركن تستعين على تحقيقه بثلاثة أشياء. الشيء الأول نور الحكمة، والشيء الثاني سوء الظن بالنفس، والشيء الثالث التمييز بين النعمة والنقمة. فإذا تحققت بهذه الأشياء الثلاثة سهل عليك تحقيق الركن الأول. إنك تعمل قياسا صحيحا بين نعمة الله عليك وبين جنايتك على نفسك بتخطي حدوده، وتسأل نفسك سؤالا واضحا وينبغي ألا تخدع نفسك في الجواب: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ نريد جواب، ما الذي غرك به تبارك وتعالى وتخطيت حدوده؟ ألأنه لا يراك فغافلته؟ لا، هو البصير الذي لو وصل بصره إلى شيء لأحرقت سبحات وجهه من سبحات وجهه من ذا إليه بصر. قلت ما لا يرضيه؟ ألأنه لا يسمع؟ لا، هو السميع، سبحان من واسع سمعه الأصوات. ألأنه لا يعلم ما في نفسك؟ هو العليم. قل لي ما الذي غرك به؟ حلمه أنه لا يعاجلك مرة أول ما تخطئ يعاجلك بالعقوبة فاغتررت بحلمه وستره عليك؟ أفيفعل هذا كريم أم لئيم؟ كلما مد لك الحب تغتر به؟ ما الذي غرك به؟ أعاجز أن يأخذ بناصيتك؟ لن تجد جوابا قط إلا أن تقول أنا لئيم، أنا مخطئ، أنا لا أستحق شربة الماء. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ الذي غرك أنه خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وذا اللي غرك؟ يعني هذه النعم تشكر عليها ولا تتجرأ وتعدل الحدود؟ المقايسة تكون هكذا: تنظر إلى ما أنعم به عليك وتنظر إلى عبادتك. الجواب معروف. طيب أنا غلطان ومخ وأريد أن أصحح مساري، فكيف يسهل علي عقد هذه المقارنة وبعدين أعمل عملا إيجابيا اشتغل صح؟ قال لك تنتظم مع ثلاثة أشياء: الأول نور الحكم اللي هو العلم، الذي تميز به بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب، والذي تميز به بين درجات الأعمال، فتترك الأقل في الدرجة وتفعل الأكثر في الدرجة إن حصل تزاحم، يتأخذ يدي يدي تبقى عارف كيف تختار. أي تاجر في الدنيا لو دخل السوق وجد نوعا من أنواع البضاعة، البضاعة دي الألف يكسب 50، وبضاعة أخرى الألف يكسب 20، ليس هناك تاجر في الدنيا يعقل يقول لك أخذ أمه 20 وأسيب أمه 50، مع أن أمه 20 مكسب برضه. أنت يأخذ أمه 20 إذا لم يستطع الوصول إلى البضاعة اللي تكسب 50، والتجار المفلحون سبقوه إليها، فيعمل إيه؟ يأخذ أي حاجة. يبقى إذا ما نزل إلى الأقل إلا عند التزاحم، تزاحمت تجارتان بضاعتان، لما حصل تزاحم خدوا 50، ما لقاش 50 بياخدوا 20. أنت كرجل مفلح جاد في السير إلى الله عايز توصل، عندك صيام، قراءة قرآن، صلاة، وإذا صمت لم تستطع الوفاء لا بالقراءة ولا بالصلاة، حصل نوع من التزاحم، تزاحمت عبادتان، إذا تعملهم الاثنين تمام عجز، آخذ أفضل عبادة في الاثنين. هو ده نور الحكم، يميز بين الحق والباطل والخطأ والصواب، ومش كده فقط، إنما حتى في الأعمال يعني تعرف بها الدرجات، دي تاخد بها 20 درجة، تاخد بها 30 درجة، تاخد بها 50، لازم تاخد واحدة بس من دول تاخد أعلاها. وكان الصحابة كذلك، فصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يصوم تطوعا كثيرا، كان يضرب عن صيام التطوع إلا لماما، فقلما تراه صائما صيام تطوع. فقيل له في ذلك، وأجل الصيام من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار كم خندق، في بعض الوقت 70 خندق، يترك مثل هذا الأجر العظيم؟ فقال ابن مسعود وسئل عن ذلك فقال: الصلاة وقراءة القرآن أحب إلي، والصيام يضعفني عنهما. إذا مسألة مواهب، رجل عنده جلد وقوة ممكن يجيبهم كلهم مع بعض، رجل لا يستطيع أن يصوم لأنه ضعيف البنية، خلاص لا يعير بأنه لا يصوم صيام التطوع لأنه اختار عملا آخر هو عنده أرجى، ده صلاة في مقابل صيام، والصلاة تمتاز بأن فيها قرآن، يبقى أصبح صلاة وقرآن الاثنين مع بعض في مقابل صيام. يبقى لما حصل نوع من التوازن ده هو اختار عمرو بن اختار عبد الله بن مسعود الاكبر. يبقى اذا نور الحكمه ونور العلم هو الذي يميز لك حتى في هذه المرتبه من العلم. يبقى اذا لابد ان تتعلم، والحكمه اسم جامع لكل خير سواء كان قولا او فعلا، وقد قال الله عز وجل: يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فكرر لفظ الحكمة مرتين ولم يضمر في الموضع الثاني، ولم يقل ومن يؤتها يؤت خيرا كثيرا، للتنويه بها، للتنويه بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل فهجرته إليهما،